بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. وذكرنا في الأسبوع الماضي معنى كلمة الله، وقلنا الله من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وذكرنا معنى الرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله، وهو الذي شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الرحيم ومعناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الملك ومعناه أن الله موصوف بتمام الملك، وملكه أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. وذكرنا معنى القدوس، وهو الدائم، وهو المنزه عن الشريك والولد وصفات النقص كالحاجة والمكان أو الزمان، فهو خالقهما وخالق ما سواهما، وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص والطاهر من العيوب. وذكرنا معنى السلام، والسلام أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. وذكرنا معنى المؤمن، وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. نذكر الآن معنى اسم الله المهيمن. الله تعالى سمى نفسه في القرآن المهيمن، ومعنى المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. هذا معنى المهيمن، الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. والله تعالى العزيز، ومعنى العزيز القوي الذي لا يغلب، لأن الله تعالى غالب على أمره، كما قال الله تعالى في القرآن: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى العزيز، وقال تعالى: وهو العزيز الحكيم. فإذن العزيز من أسماء الله، أي القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب على أمره. والله تعالى الجبار. ومعنى الجبار الذي جبر مفاقر الخلق. الله يجبر فقرنا. الذي جبر مفاقر الخلق. وبعضهم قال الجبار أي الذي قهر الخلق على ما أراد، معناه ما شاء الله كان، ما شاءه الله لا بد أن يكون، وما لم يشأه لا يكون. ما شاء الله دخوله في الوجود دخل في الوجود في الوقت الذي علم وشاء دخوله فيه، فلا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. فكل ما يحصل في هذا العالم، كل ما يدخل في الوجود من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو معصية أو طاعة، كل ذلك بمشيئة الله. لولا أن الله شاء دخول ذلك في الوجود ما دخل، ولكن الله شاء ذلك فدخل في الوجود. فإذن كل ما يحصل في هذا العالم، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة تسقط بمشيئة الله، حتى موج البحر الذي يتحرك ويتكسر على الصخور هذا بمشيئة الله. فالله تعالى هو الذي جبر الخلق على ما أراد، أي لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل، فلا يدخل شيء في الوجود رغما عن مشيئة الله. لأنه لو كان يحصل شيء في هذا العالم ويدخل في الوجود والله لم يشأه، لمعناه أن شيئا يحصل في ملك الله بغير مشيئة الله عز وجل، يعني دخل في الوجود رغما عن مشيئته، وهذا دليل العجز، والعجز على الله مستحيل. فإذا من هنا قال العلماء كل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء بمشيئة الله. وهل العبد يشاء دوما الخير أم تارة يشاء الخير وأحيانا يشاء الشر؟ كله بمشيئة الله، تحت مشيئة الله، أي إن شاء الله حصوله حصل، وإن لم يشأ الله حصوله لا يحصل. أحيانا شخص يحاول قتل إنسان فيضربه يطعنه بالسكين فيموت، هو شاء قتله والله شاء لذلك الرجل أن يموت بهذه الطعنة، لأن الله شاء له أن يموت بهذه الطعنة مات هذا الإنسان. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. أحيانا يستعمل الشخص طلقات نارية يطلقها على الشخص، طلقات عديدة تدخل في جسده فلا يموت، هو أراد قتله وشاء قتله، ولكن الله ما شاء له أن يموت بهذه الطلقات. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، معناه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله الجبار، الجبار في حق الله معناه يختلف عن الجبار في حق المخلوق. إذا قيل عن الله الجبار من معانيها الذي جبر مفاقر الخلق، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، يعني أغنى ذلك العبد، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، أي أغنى ذلك العبد. الله يسد فقرنا ويجبر ضعفنا. فالله الذي جبر مفاقر الخلق هذا معنى، ومعنى الذي جبر الخلق على ما أراد، وهناك معنى الذي لا تناله الأيدي. فهناك عدة معاني لكلمة الجبار في حق الله. أما في حق المخلوق كما قال تعالى: وخاب كل جبار عنيد، فالجبار في حق المخلوق الإنسان الظالم الذي يظلم يقال عنه جبار، أما في حق الله معناه يختلف، مع أن اللفظ واحد، يقال الله جبار ويقال هذا الرجل جبار. إذا قيل هذا الرجل جبار معناه ظالم، وإذا قيل الله جبار معناه الذي جبر مفاقر الخلق. ومن أسماء الله المتكبر، والمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. هؤلاء الذين يتكبرون ويتعالون على الناس الله تعالى قهرهم، هم مقهورون بقدرة الله عز وجل. فالمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. قال تعالى: العزيز الجبار المتكبر. فالمتكبر من أسماء الله، هذا معناه العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. والله الخالق، ومعنى الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، أخرج جميع الكائنات الموجودات التي خلقها الله من العدم إلى الوجود، أبرزها من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله، بهذا المعنى أي الإبراز من العدم إلى الوجود لا يطلق إلا على الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. فلذلك يجب الحذر والتحذير من كلمة يقولها بعض العوام، وهي كلمة كفر والعياذ بالله، يقولون: أخلق لي كذا كما خلقك الله. الله أبرزه من العدم إلى الوجود، خلق الله لهذا الإنسان إبرازه له من العدم إلى الوجود، فلما يقول أخلق لي كذا كما خلقك الله جعل شريكا مع الله في الخلق، في الإبراز من العدم إلى الوجود. والله تعالى البارئ، أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق. البارئ أي الذي خلق الخلق لا عن مثال سابق. والإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، المتوفى سنة 322 للهجرة، قال عن الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. معناه الله تعالى هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وهو البارئ قبل أن يبرئ الخلق. فالله يقال عنه الخالق البارئ حتى قبل أن يخلق الخلق، الله يسمى أزلا الخالق البارئ. والله المصور، أي الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. الله هو الذي صور الخلائق وجعل لكل نوع صفات تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فالله تعالى خلق الملائكة، خلق الجن، خلق البهائم، وخلق البشر. هذه الأنواع تختلف حيث الصفات عن بعضها البعض، وأفضل هذه الأنواع النوع البشري. من حيث النوع أفضل الأنواع النوع البشري، لأن فيهم الأنبياء وهم أفضل خلق الله. قال الله تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. من حيث النوع، النوع البشري أفضل من النوع الجني وأفضل من النوع الملكي، لأن فيهم الأنبياء. أما من حيث الأفراد، هناك من البشر من هم كفار. أما من حيث النوع، لما نتكلم عن النوع، البشر أفضل الأنواع. والدليل على ذلك أن الله أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم. آدم نوع بشري، الملائكة من النوع الملكي، وإبليس من النوع الجني، أول جن خلقه الله. إبليس لم يكن من الملائكة، لم يكن طاووس الملائكة ولا مقدما عليهم، ولم يكن معلم الملائكة، إنما كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما ذكر الله في القرآن. أمر الله الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم دليل على أن هذا النوع، النوع البشري، أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني، لأن فيهم الأنبياء. فالله تعالى أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز على اختلافها وكثرتها، وهذا معنى المصور. والله تعالى الغفار، وهو الذي يغفر الذنوب، الغافر والغفور والغفار بمعنى. والغفار من صيغ المبالغة، أي كثير المغفرة لعباده، هذا معنى الغفار. قال تعالى: ألا هو العزيز الغفار. والله تعالى القهار، وهو الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قسم بالموت ظهور الجبابرة المتكبرين الذين عاثوا في الأرض الفساد، والذين عتوا وتكبروا، الله قهرهم بالموت. هذا النمرود الذي كان خبيثا، والذي قال لإبراهيم عليه السلام، قال له بعد أن دعاه للإيمان بالله الذي يحيي ويميت، قال له: أنا أحيي وأميت. فأحضر اثنين، أحضر رجلا كان حكم عليه بالإعدام فعفى عنه، وأحضر إنسانا بريئا فقطع رأسه، قال له: أرأيت، أنا أحييت وأمت. فقال له إبراهيم عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، إلى أن انتقم الله منه بشيء، بحشرة صغيرة دخلت في أنفه إلى رأسه، صار يصيبه صرع في رأسه، وما كان رأسه يهدأ حتى يضرب بالنعال، حتى يهدأ رأسه إلى أن هلك. هذا الجبار المتكبر الذي عاث في الأرض الفساد، الله قهره بالموت. فالقهار معناه الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو الواحد القهار. فمن أسماء الله القهار. البعض قد يستنكر تفسير الرحمن على العرش استوى بالقهر. يقول: كيف تفسرون هذا بالقهر؟ العلماء فسروه بالقهر. وإذا فسر الاستواء بالقهر هذا معنى يليق في حق الله، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار. والله قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار. يوجد من أسماء الله القاهر القهار. أما أن تفسر بالجلوس فهذا هو الكفر والضلال، لأنه لا يوجد من أسماء الله الجالس. ولم نسمع من أحد من المسلمين سمى ولده عبد الجالس. أما عبد القاهر يوجد، أحد الأئمة كان اسمه عبد القاهر، يوجد عبد القاهر. فالقاهر من أسماء الله، والرحمن على العرش استوى تفسر بالقهر كما ذكر العلماء. والله تعالى الوهاب، وهو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، أي يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. ليس فرضا على الله تعالى أن يثيب الطائعين، إنما إذا أدخلنا الله تعالى الجنة يوم القيامة وكنا في هذه الدنيا من الأتقياء، نصلي ونصوم ونؤدي الطاعات ونجتنب المحرمات، ندخل بفضل الله وكرمه. وإن عصينا الله فدخلنا النار، الله يعذبنا بعدله، الله يعذبنا بعدله. ليس فرضا على الله أن يثيب الطائعين، كما قال الإمام أحمد بن الإسلام الشافعي في الزبد، وهي أبيات نظمها في العقيدة والفقه. يقول: وما على الإله شيء يجب. ليس شيء على الله يعتبر فرضا، الله تعالى ليس فرضا عليه أن يثيب الطائعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إن دخلنا الجنة بفضل الله وكرمه، هذا معنى الوهاب الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. والله يعطينا الثواب الكبير على العمل القليل فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. والله الرزاق والرازق، وهو المتكفل بالرزق، وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الحيتان في البحر تأكل من رزق الله، والدودة في باطن الأرض تأكل من رزق الله، والطير تأكل من رزق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تترك عشها في الصباح، تذهب للبحث عن الطعام، تذهب جائعة ثم تعود ممتلئة. من الذي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. ذكر أن رجلا كان عنده فرن وكان يخبز فيه، لاحظ أن هناك قطعة من الحجارة داخل الفرن، لما يضع عليها العجين لا ينضج. لاحظ أن هذه البقعة داخل الفرن لما يضع عليها العجين لا تنضج، استغرب. فمرة أطفأ الفرن ودخل إلى داخله وأزال هذه الحجرة التي كانت موجودة داخل الفرن كالبلاطة يعني، فوجد تحتها دودة تأكل. في داخل الفرن في النار الله أوصل إليها رزقها، في داخل الفرن في النار تحت البلاطة الله أوصل إليها رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق ما ينفع في الدنيا ولو كان محرما، يقال عنه رزق ولكن رزق من حرام. لو أن شخصا سرق مالا وانتفع به، هذا انتفع بمال محرم، انتفع برزق محرم، هذا يقال عنه رزق ينتفع به ولكن من طريق حرام. والذي يعمل بجد ويأخذ المال بطريق حلال وينتفع به، هذا الرزق من حلال. فالرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما. والله تعالى الفتاح، وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما، قال تعالى وهو الفتاح العليم. الإنسان ينبغي أن يكون اعتماده على الله، أن يكون عنده ثقة في قلبه بالاعتماد على الله، الاعتماد الحقيقي بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. من كان هذا في قلبه يرتاح في كثير من الأمور مهما اشتد على الإنسان من كرب، فليتذكر أن الله تعالى هو الفتاح، وهو الذي يفتح على عباده من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما. وأحد العلماء قال كيف ييأس الإنسان وقد ذكر الله العسر في القرآن بين يسرين، العسر ذكر بين يسرين، فالإنسان ليجعل اعتماده على الله وليثق قلبه بالله بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم. والعليم أي العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. علم الله تعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له، وعلم الله لا يتغير، وعلم الله تعالى لا يتطور ولا يتبدل ولا يتجدد. نحن يتجدد لنا علم شيء لم نكن به عالمين من قبل، أما علم الله تعالى لا يتجدد، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما سيكون. الله يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى موصوف بالعلم، وعلم الله أزلي أبدي لا يتغير. والله وحده الذي يعلم كل الغيب، كل ما خفي وغاب عنا من أمور الغيبيات الله تعالى يعلمها، ولا يوجد أحد من خلق الله مهما كانت مرتبته عالية عند الله، لا يوجد أحد من خلق الله يعلم كل ما يعلمه الله. فلا يجوز اعتقاد، وهذا من الكفر والضلال، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله، لأن الذي يقول هذا جعل شريكا مع الله تعالى، ساوى محمدا بالله عز وجل. ومحمد عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، عن مجاوزة الحد في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومرة ضاعت له ناقته، فقال بعض المشركين مستهزئين إنه يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ضاعت ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنها بمكان كذا. فذهبوا فوجدوها. النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله تعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله تعالى الذي يعلم الغيب كله. أما قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليس معناه أن من شاء الله له من خلقه يطلعه على جميع الغيب، لا. هذا الاستثناء قال العلماء منقطع هنا إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، انتهت. لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي الله تعالى يجعل له ملائكة يرصدونه يحفظونه. هذا معنى الآية، ليس معناه أن من شاء الله له يطلعه على جميع الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم ما علمه الله. ومرة جوار صرنا يمدحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا مما ذكرنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا وقولي بالذي كنت تقولين. نهاها عن قولها: وفينا نبي يعلم ما في غد، فلا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي لا يعلم الغيب. بعض الناس في هذا الزمن لا سيما في بلاد باكستان والهند وبعض الغلاة من المتصوفة يعتقدون أن النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا إشراك مع الله. وأحيانا إذا قيل لهم: كيف تقولون هذا الكلام؟ يقولون، هذا لا ينفعهم، يقولون: علم الله بكل شيء بذاته، أما علم محمد بكل شيء بإعلام الله له. يقولون: النبي ما كان يعلم كل الغيب، ولكن الله تعالى جعله يعلم كل الغيب، أعطاه كل العلم الذي عنده. هذا غلو، هذا مجاوز للحد، هذا لا يجوز، هذا خلاف عقيدة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القابض الباسط، ومعناه هو الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه. قال تعالى: والله يقبض ويبسط. الله يقبض الرزق، أي يقتره على من يشاء، يقلله على من يشاء، والله تعالى يبسطه لمن يشاء. أنت لما تكون في بطن أمك، لما كنت في بطن أمك وبعد تمام 4 أشهر من الحمل، الملك يكتب أجل هذا الإنسان ورزقه وعمله وشقي أم سعيد وينفخ فيه الروح. فأنت قبل ظهورك على هذه الدنيا رزقك مقسوم، والإنسان العاقل هو الذي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. هذا هو الإنسان العاقل، لا يطلب الزيادة ولو بالحرام، يرضى يقنع ويعمل لآخرته، لا ينشغل بطلب المزيد من هذه الدنيا فيترك طاعة الله، هذا أهلك نفسه. فالذي يقنع بالرزق هذا يرتاح في هذه الدنيا. فالله تعالى يقطر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه. والله تعالى الخافض الرافع، وهو الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. الله تعالى هو الخافض الرافع، يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. والله تعالى المعز المذل، أي أن الله أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الآية: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. الله يغير في خلقه، الولي من أولياء الله الله يعزه ويدخله الجنة، والكافر الله يذله ويدخله النار، وهذا معنى المعز المذل. والله تعالى السميع، وهو السامع للسر والنجوى بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم سركم ونجواكم، ما يسر به الناس إلى بعضهم البعض الله يعلمه، هذا لا يخفى على الله، وما يجهر به الناس الله يعلمه لا يخفى عليه. والله تعالى يسمع السر والنجوى بلا كيف، يعني من غير تشبيه لله بخلقه ولا آلة، لأن الله خلق لنا هذه الآلة الأذن لنستمع بها، فنحن نسمع بهذه الأذن، إذا أردنا أن نستمع أو تدخل الأصوات فنسمعها تدخل إلى هذه الآلة التي خلقها الله لنا، فيحصل السماع عند ذلك. من غير هذه الأذن نحن لا نستطيع أن نسمع شيئا، الله خلقها لنا والله لا يحتاج إلى هذه الآلة، فالله مستغن عنها. ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى الله تعالى الأذن، لأن هذا من تشبيه الله بخلقه، والله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، كما قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء. بعض الجهال الذين ما تعلموا علم الدين وما تعلموا علم العقيدة يهلكون أنفسهم، يقرؤون في الكتب ويفهمون أحيانا خطأ، ويقول: أنا أقرأ وأتعلم من الكتاب، ويفهم خطأ فيقع في الكفر والعياذ بالله، كما حصل مع إنسان والعياذ بالله نسب إلى الله الأذن قال لله أذن فوقع في الكفر. فلما قيل له كيف تنسب إلى الله الأذن افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرف الحديث قال الرسول قال لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. والنبي ما قال هذا، النبي قال لله أشد أذنا، أذنا ليس أذنا، لله أشد أذنا أي استماعا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. معناه هذه القراءة التي يقرأها من يحسن صوته ويتلو تلاوة حسنة هذه تقع موضع القبول، الله يتقبلها منه هذه القراءة الحسنة بالصوت والنغم الجميل مع مخارج الحروف ومع القراءة الصحيحة. ذاك ماذا قال؟ قرأ الحديث لله أشد أذنا، والحديث يقول أذنا، هناك فرق بين أذنا وبين أذنا، الأذن أي الاستماع، أما الأذن هي هذه الجارحة. قرأ وفهم خطأ فنسب إلى الله الجارحة والعياذ بالله. هذا الذي ينسب إلى الله الأذن لا يكون من المسلمين، حتى لو قال له أذن ليس كآذاننا هذا لا ينفعه أيضا، لا ينفعه. تشبيه الله بخلقه، الذي يشبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين. الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ذكر فرقة من الفرق التي خرجت عن الإسلام وسماها من الفرق الخارجة عن الإسلام، وهم البيانية، والبيانية أتباع بيان ابن سمعان التميمي. هذا بيان ابن سمعان التميمي ادعى النبوة ثم ادعى الإلهية والعياذ بالله، وأتباعه تبعوه على هذا والعياذ بالله، فهم خارجون عن دين الإسلام. وقال في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة. الآية تقول هذا بيان للناس، القرآن بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين، قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة، إلى أن قتل وصلب. هذا الرجل بيان بن سمعان التميمي كان يأخذ القرآن على ظاهره، فكان يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كان يقول الله له جسم فيفنى جسمه يوم القيامة ويبقى هذا الرأس، هكذا كان يقول للناس. هذا بيان ابن سمعان التميمي، بيان ابن سمعان التميمي كان يحمل الآيات على ظاهرها فنسب إلى الله الجسم والعياذ بالله تعالى، وقال قسم منه يفنى ويبقى الرأس والعياذ بالله، وهو تميمي من بني تميم. وتبعه في عقيدة التجسيم هذه وعقيدة التشبيه هذه محمد بن عبد الوهاب التميمي، محمد بن عبد الوهاب الذي أسس الحركة الوهابية منذ نحو 250 سنة هو أيضا من بني تميم، هو حفيد إن صح التعبير ذاك بيان ابن سمعان التميمي على نفس المعتقد في عقائد التشبيه والعياذ بالله تعالى. فمحمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي هو على خطى ذاك بيان ابن سمعان التميمي في التشبيه والتجسيم والعياذ بالله تعالى. والله تعالى البصير أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، قال تعالى وهو السميع البصير. أول الآية ليس كمثله شيء، ثم قال تعالى وهو السميع البصير. في أول الآية نفى أن يكون له مثيل ولا بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير. علمنا من هذا أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات، وبصره لا يشبه بصر المخلوقات. نحن نرى بحدقة بآلة، أما بصر الله تعالى له صفته ليس بآلة ولا بجارحة، تعالى عما يقول الظالمون والمشبهون والمجسمون علوا كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.